حدثنا فلان هذا الإسناد جيد لكن أخرجه طبعا أخرجه مرفوعا عن البراء مرفوعا فقولون لكن أخرجه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة كلاهما عن أبي إسحاق قال سمعت البراء فذكره موقوفا قلت وهو أصح لكن تفسير الصحابي للقرآن له حكم الرفع كما قرره الحاكم في مستدركه لا سيما وقد روي عن ترجمان القرآن ابن عباس من قوله رواه ابن جرير وغيره والحديث خرجه الطبراني ذكرتم طريقة أخرى أيضا مرفوعا ثم قال الطبراني لم يرفع هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا أبو سنان سعيد بن سنان قلت وهو صدوق له أوهام احتج به مسلم لكن الصدفي معاوية بن يحيى ضعيف وبقية مدلس وقوله لم يرفعه إلا أبو سنان فبحسب ما وصل إليه وإلا فحديث الترجمة يرده وله شاهد حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السرية الذي قال الله عز وجل قد جعل ربك تحتك سرية نهر أخرجه الله له لها لتشرب منه خرج الطبراني في الكبير بسنده عن ابن عمر قال إلى آخره وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله وهو الباب لتي وشر منه شيخه أيوب بن لهيك ولعله لذلك اقتصر ابن كثير عليه في إعلاله الحديث به وفيما قبله قنية عنه والله أعلم فيبدو القضية شيخنا أيضا تدور مع القرائن يعني لم يقبله أستاذنا فقط أبا الحسن إنه مجرد تفسير الصحابي للقرآن كما قرر الحاكم ولكن هناك شواهد أخرى الذي أدخل عليها الإشكال عندما ربطوا الكلام كما قرر الحاكم الحاكم يذكره في المستدرك بإطلاق دون هذه القيود نحن نقيد بارك الله فيك طيب شيخنا هنا قال بعضهم في حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت مدلس من الطبقة الثالثة لكن تقبل عن عنته إذا روى بواسطة عمن أدركهم مثل ابن عباس وابن عمر السؤال ما صحت هذا في حبيب بن أبي ثابت ثم هل يقاس عليه كل مدلس يروي عمن أدركه بواسطة أني في نفسي في مثل هذا السؤال إذا كان المدلس رمي بالتدليس عن طبقة معينة ثم روى بتدليس أيضا بالعنعنة أيضا عن طبقة دونها نسلك حين ذاك عنعنته كما ذكرتم في الحسن البصري والصحابة والتابعين موجود هذا من كلامكم بارك الله فيك ما شاء الله طيب شيخنا في مسألة اشتراط اتحاد المجلس هناك من أهل العلم من يتكلم في هذه المسألة نعم لا قيمة لهذا بل للترمذي رحمه الله في العلل الكبير كلام يدل على أن افتراق المجلس دليل على أن الشيخ في تحديثه للجماعة أولى من تحديثه للفرد هذا في العلل الكبير للترمذي له موجود هنا وأقرأه عليكم طيب ايش اللي ترجح عندكم شيخنا في المعلقات التي في البخاري التي هي بصيغه الجزم حول معلقات البخاري وكلام الحافظ ومن قبله ابن صلاح بان ما كان منها بصيغه الجزم هو صحيح الى من علقه عنه هل بالممارسه والتجربه ثبت لكم صحه هذه المقاله أو وقفتم على ما ينقض هذا العموم أو يخرمه وإن كان نادرا ليس في بالي أني وقفت على ما ينقضه ما شاء الله ولكن ليس كل ما جد ما يكون صحيح نعم هذا معلوم لديك بارك الله فيك يعني تكملة لما سبق أن أجبتم به حول الفرق بين المرسل الصحيح مرسلا والمسند الضعيف وقويتم قول بعض أهل العلم لأن المرسل الصحيح أولى من المسند الضعيف هذا أيضا استفدت به في مسألة سابقة قد مضت هو الاستشهاد بالمرسل إذا كنا نستشهد بالمسند الذي فيه ضعف والمرسل الصحيح قد احتج به بعض أهل العلم فهو من باب أولى هذا يضاف إلى كلامكم الأول في الرد على بعض المعاصرين أو بعض الشباب الذين ينفون باب الحسن الغيري

أيضا هنا سؤال في قول الصحابي كنا نفعل كذا بدون إضافة هذا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من يشترط في حكم الرفع أن يكون كذا يعني مضافا، وهناك من لا يشترط هذا الشرط، فما هو الراجح عندكم في هذا؟ الشرط لاغٍ لاغٍ لاغٍ ويكفي. إيه نعم، وتعبيره ماذا؟ كقولهم كما مضى معنا في جلسة سابقة، قول الصحابي من السنة كذا، فهو هكذا أيضا في نفس المعنى. نعم. وفيكم الله. من ناحية شيخنا تدليس التسوية، كان المشهور عندي أن المدلس تدليس التسوية يسقط ضعيفا أو صغيرا، إلا أني رأيت الحافظ في النكت قال لا اختصاص للتسوية بإسقاط الضعيف، وقد يسقط ثقة كما أسقط هشيم مالكا، وقد عدى هشيما في من يدلس تدليس التسوية. هذا في النقطة الجزء الثاني. أعيد عليه الجملة الأخيرة، من يسقط هشيم أسقط مالكا وهو ثقة. فقال الحافظ لا اختصاص للتسوية بإسقاط الضعيف، وقد يسقط ثقة كما أسقط هشيم مالكا. يحضرك المثال؟ هو الجزء الثاني صفحة 21 و600 في هذا بعض النص السند يعني. لا ممكن لو أن النقطة موجودة ممكن نرجع إليها. يعني هشيم لم يدرك مالكا، هشيم حدث، ما أذكر الآن يعني مالك هو ذكر. أنا ما عندي فكرة سابقة عن هذا النوع، وإن كنت لا أستبعد بممارسته أن يكون تدليس التسوية أشمل من أن يسقط الضعيف فقط، لكن أنا وقفت عند هذا المثال، كنت أود أن أنظر يعني السند نفسه. طيب ممكن أنا قلم شيء ومدلس بلا شك. أنا لا أعني التسوية شيخ بلى، لذلك أن هذا الراعي طلبي عند المشهور هشيما ليس من مدلسي التسوية، وعد هشيما في من يدلس تدليس التسوية بهذا المثال. لذلك ينبغي أن نطلع على السند نفسه، لأن الحقيقة أن هشيما كما قال أخونا أبو الحارث جزاه الله خيرا هو موصوف بالتدليس المعروف، يعني ليس تدليس التسوية. هنا في شيء جديد في الموضوع، ولذلك لنتثبت لابد من الوقوف على السند. التدليس هنا لعله ناشئ من كونه مدلسا، فلا فرق بين أن يسقط ثقة أو أن لا يسقط ثقة، وإنما يسقط غير الثقة، ومن هذا الباب لعله أو لعله إن اشتهر، حتى لو اشتهر بأنه مدلس إنما أتي من باب أنه لا تقبل روايته حتى لو أسقط الثقة، لأن التدليس من حيث هو لا ينبغي أن يقبل به المدلس. هذا اللي يفتح في البال والله أعلم. هذا الجواب يصلح للتدليس بصورة عامة، ولا أنت تعني هذا؟ يعني هذا يعني هو التدليس من حيث سواء كان تدليس تسوية أو تدليس شيوخ يتناوله هذا. لكن أنا أقول يعني هذا المثال الذي ساقه ابن حجر رحمة الله عليه إنما هو من هذا الباب، يعني أنه لا يصلح لأن يكون حتى لو كان المسقط ثقة لا ينبغي أن يقبل من حيث هو، وهذا وإن كان يتناول النوعين من التدليس. هذه كقاعدة عام يعني. هي كذلك. نعم. هي كذلك. على كل حال هو ذكر الرواية. موجود المثال الذي يعني أسقط فيه مالكا، والمثال الذي ذكر فيه مالكا هو نفسه يعني سند على الوجهين بذكر مالك وإسقاطه. قال ومن هنا يظهر أنه لا اختصاص لتدليس التسوية بإسقاط الضعيف، ولكن قد يسقط ثقة، ومن هنا عدى هشيما من أهل هذا الصنف. لكن هنا يا أبا الحسن يرد سؤال، ما ثمرة هذا القول؟